السيد بدير يقدم ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما يعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما يعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. شفت يا ستي الحاجة اللي أنا جايبها؟ كل لوازم الأسبوع بالكامل، الخضار واللحمة حتى الملح جبتهولك معايا. شفت أنت الكاستور اللي بجامتك الجديدة؟ يا ستي خلينا في الأهم يا أم نبيل. الله، النهاردة بقى أنا عاوزك تعملي الطبيخ ده كله من أوله لآخره وتحطيه في التلاجة، طبخة الأسبوع كله مرة واحدة؟ أمال إحنا جايبين التلاجة ليه؟ ايه فايدتها امال؟ وخصوصا بقى في الشتاء. لا لا لا يا حسين، ما اقدرش على كده ابدا. يوم واحد بس يا هانم تقعديه في البيت. انت عامل كده علشان ما تخلينيش اخرج؟ ابدا، انما دي حاجه ضروريه ولازم تقعدي لها في البيت. انا بخرج، انا بتحرك، انا بتنقل. انت فاكرني بخرج يا اخي؟ والاخص الاسبوع ده بالذات انا ما اتنقلتش ابدا. تحب اوريكي حركه التنقلات بتاعتك طول الجمعه؟ استني وانا اقراها لك. انت مسجلها عندك في النوته ولا ايه؟ بس علشان افكرك بيها وقت المناسبه. هيك تكونش فاكرني موظفه تحت ايدك. استني عليا بس واسمعي. يوم السبت يا ستي خرجت تزوري احسان هانم، صحيح؟ ما انا قلت لك بعد ما زرتيها. اسمعي بس. يوم الحد رحتي لحكيم الاسنان. كمان مش عاوزني عليك سناني؟ صبرك عليا امال. ايه يوم الاثنين؟ ايوه الاثنين، الاثنين ايوه. خرجتي علشان تشتري خيط للتريكو. اكمل البلوفر بتاعي. البلوفر بتاعي بقاله شهرين ومكملش. خرجتي مره تجيبي خيط من 12 يوم. ايه انت هتحاسبني على كل خطوه؟ انا بدي اثبت لك انه مفيش يوم بيفوت من غير ما تخرجي. احنا واقفين عند ايه؟ ايوه عند يوم الاثنين. نيجي بقى للتلات. اول امبارح كان الدور على الخياط، رحت اجيب منها بجامه نبيل. كان ممكن هي تجيبها لك من نفسها. نيجي بقى للاربع امبارح. امبارح ما كانش ورايا حاجه ومع ذلك خرجتي. انا خرجت امبارح؟ مين اللي بيقول كده؟ نسيت الدوسيه وجيت اخده ما لقيتكيش. ده نص ساعه بس. رحت فين؟ انت هتحقق معايا؟ لا بس علشان اسجلها في رحلاتك اليوميه. بصيت في المرايه ما عجبنيش الشعر، قلت اروح عند الكوافير. لقيت عنده زحمه على الاخر، فوت على السوق اشتريت مترين شريط لستاره قط السفره. حاجه عال قوي. حق يا حسين، وشفت لك حتة قماشة كاستور. ما هي القماشة اللي انا بوريها لك ومش عاوز تشوفها ولا الصوف، قطعت لك منها بجمة واحدة. وانا يا ستي ناقص بجمات؟ انا عندي ثلاثة. هو انا هفتح محل للبجمات؟ ما انا عارفة، انا عارفة انك هتغدر، وعلشان كده كنت خارج افصلها لك قبل ما تغدر. والحاجات اللي انا جايبها دي وطبيخ الاسبوع تستنى البكرة. البجامة هي اللي هتستنى البكرة. بكرة الجمعة والخياطة قافلة. الكاستور يا ستي ممكن يعيش جمعة واثنين وتلاتة، انما الخضار واللحمة لازم تنطبخ النهاردة. هودي البجامة وارجع اعمل لك كل حاجة. اذا كانت المسألة مسألة خروج، احنا خارجين الليلة رايحين السينما. مالكش دعوة انت، هودي البجامة وارجع على طول. وتأجلي الطبيخ لبكرة؟ لا لا ما تخافش، هو مش بكرة الجمعة؟ اه. يبقى مش هأجله، مستحيل يتأجل. بعيدة يعني عليك دي؟ لا ده انا بكرة رايحة جنينة الاسماك. هشم هوا مع فايزة هانم في جنينة الاسماك. والاكل ده هيخلص النهاردة. مش هتلحق يا استهان. اوه يا اخويا نسيتني البيجامة اللي انا رايحة افصلها لك، ناولني القماش. يوميا لازم تخرجي والسلام. هات هات القماش. اتفضلي يا ست خارجة هانم. ما يعجبني قدم لكم هذا البرنامج السيد بدير، وكتب هذه الحلقة نعمان عاشور.